وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا أزال وإياكم بحمد الله تعالى ومنته وتوفيقه وإعانته مع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ابن جزي رحمه الله تعالى، وهو كتاب في تفسير كلام الله جل وعلا، ولازلنا في مقدمته الثانية المتعلقة بغريب القرآن المرتب على حروف الهجاء. وانتهينا بحمد الله تعالى من حرف الألف، يعني الكلمات التي في القرآن مبدوءة بالهمزة أو بالأصح بالألف، ثم نأتي إن شاء الله في هذا المجلس المبارك بإذن الله تعالى مع الكلمات التي في كتاب الله جل وعلا بدأت بحرف الباء، نأتي على معانيها في سور القرآن كلها. قال رحمه الله تعالى حرف الباء، قال: باري، هو الله الخالق البارئ المصور. فالبارئ قال معناه الخالق، ومنه البرية، خير البرية وشر البرية، يعني الخليقة أي الخلق. فإذا أطلق البارئ دخل فيه الخالق ودخل فيه المصور. أما إذا اجتمعت فلكل اسم منها معنى يخصه، والله الخالق قالوا الخالق الذي قدر جل وعلا الخلق، ثم البارئ الذي أنشأه إنشاء الخلق، ثم المصور تصوير خلقه. فهذه الأسماء الثلاثة إذا اجتمعت كما في آية الحشر فإنها تعني الأطوار التي جرى فيها خلق الله عز وجل لخلقه، من تقدير الخلق أولا ثم إنشائه ثانيا وهو معنى الباري، ثم تصويره كما قال جل وعلا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فالخلق هو التقدير، ثم بعده يأتي الإنشاء، ثم يأتي التصوير كما في هذه الأسماء الحسنى. قال الكلمة الثانية: بعث، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، قد جاءت في سورة الجمعة وفي غيرها. قال: له معنيان، بعث له معنيان: بعث الرسل، والمراد بعث الرسل أي أن الله جل وعلا أرسلهم وجعلهم مبعوثين بوحيه إلى عباده، فهذا بعث خاص متعلق بالأنبياء والرسل لدعوة الناس إلى دين الله جل وعلا. والبعث الثاني: بعث الموتى من القبور، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فهذا بعث في الدنيا، هذه الآية في الدنيا، بعث بعد النوم في سورة الأنعام: وهو الذي توفاكم بالليل، يعني في النوم، ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما أخطأتم، جرحتم يعني ما فعلتم من المعاصي، ثم يبعثكم فيه. هنا بعث خاص يعني الاستيقاظ من النوم. والبعث الذي يكون في الآخرة: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فالمراد بالبعث هنا إحياء الناس من قبورهم يوم القيامة. إذن البعث يأتي في القرآن على معنيين: بعث الرسل بالوحي المبين لعباده ودعوتهم إلى توحيد الله جل وعلا وطاعته، والبعث الآخر بعث الموتى من قبورهم يوم القيامة، ومنه بعث الإنسان من نومه في قوله جل وعلا: ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. الكلمة الثانية: بسط، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وجاءت في مواضع متعددة. فما معنى قوله بسط أو يبسط؟ تقرأ بالصاد والسين، يبسط ويبسط، قراءات مشهورة متواترة. قال بسط الله الرزق وسعه، فالبسط هو السعة التوسيع والزيادة. قال وآتاه الله، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، فزاده بسطة سعة في العلم والجسم. فالله تعالى يؤتي بسط الرزق لمن يشاء من عباده. فهنا قال ومعنى قبض وقدر الرزق، يعني مقابل البسط القبض، يقبض ويبسط كما تقول في الدعاء الوارد لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض. فالله تعالى بيده البسط وبيده القبض، واسم أسمائه القابض الباسط، ويذكر هذان الاسمان معا، تقول القابض الباسط، المعطي المانع، النافع جل وعلا الضار. لكن لا يطلق الضار على الله مجردا وإنما مقيدا. وهكذا هنا قال وقدر الرزق أو قدره، يعني ضيقه، كما قال جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. بعض الناس إذا جاء بعض المصائب في ماله وقل ماله وافتقر ظن أن ذلك من الله إهانة فيقول ربي أهانا. وأما إذا ابتلاه في الأولى قال أما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ابتلاه فقدر يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. الكرامة في الآخرة، أما الدنيا فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا يعني ممنوعا. ثم قال انظر كيف ضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالعبرة في تفضيل الآخرة، وإلا لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فالله تعالى يعطي الكفار يملي لهم، يعطيهم حسناتهم في الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة لم يكن له حسنة يجزى بها. فهذا معنى البسط. قال ومن أسماء الله تعالى القابض والباسط، وبسطة يعني زيادة، البسطة يعني الزيادة. ثم انتقل إلى كلمة أخرى مبدوءة بالباء وهي بشر، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وبشر الذين آمنوا أن لهم جنات. البشارة، قال بشر من البشارة، وهي الإعلام بالخير قبل وروده. البشارة الإعلام بالخير قبل وروده، وقد يكون للشر، قد يكون للشر، كما في قوله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، قال فبشرهم بعذاب أليم. وهذا من باب إيش؟ من باب التهكم، من باب التهكم، كما يقول جل وعلا للكافر يوم القيامة ذق إنك أنت العزيز الكريم. ليس بعزيز الكريم، ولكن من باب التبكيت والسخرية والتهكم بهذا الكافر يوم القيامة. فهنا قال وقد يكون للشر إذا ذكر معها، ويجوز في الفعل التشديد والتخفيف، بشر وإيش بشر بدون إيش بدون تشديد. ومنه المبشر والبشير، واستبشر بالشيء فرح به، قال بشيرا ونذيرا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشيرا ونذيرا، وفي قوله الله تعالى عن عيسى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالرسول لم يأتي، فبشر به عيسى قبل ولادته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بشرى، أنا دعوة أبي إبراهيم ودعوة وبشرى أخي عيسى، فهو بشارة من عيسى عليه السلام. قال بعد ذلك بعد بعد في الآية اللي فيها بعد أو بعد من قبل ومن بعد، قال هنا بعد أو بعد له معنيان، ضد القرب والفعل منه بعد بضم العين، والهلاك والفعل منه بكسرها بعد، ومنه ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، فبعدت يعني إيش؟ هلكت، والمراد به ألا بعدا لمدين، ألا هلاكا لمدين كما بعدت ثمود، كما هلكت ثمود. ثم انتقل إلى قوله بلاء، إن في ذلك إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين. قال البلاء له معنيان، البلاء القرآن يرد على معنيين، الأول العذاب والاختبار منه أيضا، ونبلوكم ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فيأتي وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، إن في ذلك وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني عذاب من ربكم عظيم. هنا البلاء يعني العذاب، وفي سورة صاد إن هذا لهو البلاء المبين يعني الاختبار المبين، في سورة الأنبياء ونبلوكم بالشر والخير فتنة يعني نختبركم. إذن البلاء يأتي بمعنى العذاب ويأتي بمعنى الاختبار، وكيف تعرف المعنى؟ كيف؟ من السياق، السياق وهذا كثير، لابد أن تعتبر سياق الآية وسباقها ولحاقها في بيان معنى هذه الكلمة أو تلك الكلمة. ثم انتقل بعد ذلك إلى كلمة أخرى، لا بلاء عذاب، إنها أن قصدك الإنجاء، إذا قلنا إن المراد به النجاة بني إسرائيل مع موسى اختبار، وإذا قلنا المراد به العذاب الذي وقع على فرعون يكون عذابا، حسب إيش؟ حسب مرجع الضمير في ذلكم، هل والله أعلم أنه للنجاة، لأن قال وإذ نجيناكم من آل فرعون، فالضمير يرجع في ذلكم إلى نجاة بني إسرائيل مع موسى، فيكون المراد به ماذا؟ الاختبار. قال بر أو بر له معنيان، البر والبر له معنيان، الكرامة ومنه بر الوالدين، قال وبرا بوالدتي يعني إكراما لأمه وإحسانا إليها وصلة. فالبر هو يدخل فيه معاني عدة من الإحسان والإكرام ونحو ذلك من المعاني. قال وأن تبروهم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من الكفار ولم يخرجكم من دياركم، أن تبروهم يعني أن تقدموا إليهم أنواع البر والإحسان الدنيوي ليس الديني، فهذا من الصلة للأقارب ونحوهم والجيران الكفار الذين لم يقع منهم قتال، فإنهم لهم أن يبروهم وأن يقسطوا إليهم كما في هذه الآية. قال والتقري، عندك التقري هكذا كلمة والتقوى، هنا أن تبروهم والتقوى، لعلها هنا أي أحسنت لأن خطأ عندي، التقري من أنواع معاني البر الكرامة هذا واحد، والمعنى الثاني الذي هو التقوى، وإذا اجتمع البر والتقوى صار التقوى له معنى يخصه، هذا في حال مجيء التقوى مفردة، وتعاونوا على البر والتقوى، لا يمكن أن تقول إن البر هو التقوى، وإنما البر له معنى والتقوى لها معنى، فالبر والتقوى إذا اجتمع يكون البر فعل الأوامر والمستحبات، والتقوى ترك المحرمات والمكروهات. أما إذا أطلق البر في سياق دخل فيه فعل المأمورات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، كما قال في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. في آخرها قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بدأها بالبر وختمها بالتقوى، دل على أن الاسمين يتناوبان إذا افترقا، أما إذا اجتمعا فلكل منهما معنى يخصه. فمن معاني البر التقوى، والجمع لخصال الخير، ومنه البر ولكن البر من اتقى، ليس البر في سورة البقرة لا في قال ايش أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من اتقى. هنا ايش البر؟ هو تقوى الله جل وعلا بفعل الأوامر وترك النواهي. قال: ورجل، لا في الآية الثانية عفوا، قبل المشرق والمغرب، لا الآية الثانية، الآية الثانية اللي هي بسم الله الله، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. هذه الآية. نعم. قال: ورجل بار وبر، والجمع أبرار، والبر من أسماء الله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فالبر كثير البر والإحسان لعباده جل وعلا، من أسماء الله البر، وفلان بار يعني كثير الإحسان إلى والديه. والجمع أبرار، إن الأبرار في نعيم، الأبرار جمع بر، هم عباد الله تعالى الذين أتوا بخصال البر والإحسان والطاعة لله جل وعلا. ثم قال: بات معروف، يعني من البيتوتة، وهو في الغالب يكون في الليل، البيتوتة تكون في الليل: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وبيت طائفة منهم غير الذي تقول. قال: معروف، مصدره بيات، وبيت الأمر دبره بالليل. فالبيات يكون في الليل لا يكون في النهار، كما في الحديث الصحيح: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال الفقهاء: إن هذا الحكم في غسل اليدين لمن كان نائما بالليل، بدليل قوله في الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فخصه بنوم الليل. ومنهم من قال جعل الأمر عاما في أي نوم، لكن المقصود أن باتت أو بات يكون البيات في الليل، النوم في الليل. ثم انتقل إلى كلمة أخرى وهي بغتة، تأتي فقد إيش الآية؟ كثيرة، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بغتة قال فجأة، فبغته يعني فاجأه. وقد جاء ذكر القيامة في القرآن في 6 مواضع معبرا عن مجيئها بغتة، وهذا يدلك على سرعة وقوع القيامة. قد يقول قائل: كيف وقد مرت قرون مستطاولة ولم تقم القيامة؟ قال بعض أهل العلم: إن من مات قامت قيامته، كما جاء الحديث الصحيح: من مات قامت قيامته. فالبغتة كل إنسان قيامته الخاصة له عند حضور أجله، وكذلك وقوع القيامة الكبرى يأتي بغتة يأتي، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فتبغتهم ولا يحسبون لها حسابا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فالناس في غفلة عما يراد بهم. ثم بعد ذلك انتقل إلى كلمة بروج، والسماء ذات البروج قالوا جمع برج وهو الحصن، البرج هو جمع البروج جمع برج وهو الحصن، وبروج السماء منازل الشمس والقمر النجوم، قد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، فلماذا سميت النجوم بروجا؟ يعني محصنة للتحصين أو سمع رجوم؟ لا، هي رجوم غير البرج، الرجم غير البرج، صحيح هي رجوم، لكن أنا أقصد لماذا سميت النجوم بروجا؟ البرج الشيء العالي المحصن، ها؟ ارتفاع، نعم، لأنها مرتفعة، هي مرتفعة، فسميت النجوم بروجا لارتفاعها، لأنه يطلق على الأبراج هذه العالية تسمى برج لارتفاعها وعلوها. قال بين ظرف، وبين يدي الشيء ما تقدم قبله، بين يديه ما تقدم قبله، وأحيانا يكون إيش أمامه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فبين يديه يعني في أخبار المستقبل، يعني لا يأتي القرآن الباطل أو التعارض أو التناقض أو الاختلاف في أخباره عن المستقبل، ولا يأتيه الباطل والتناقض من خلفه فيما أخبر به عن الماضي. وكذلك بين يدي الساعة، يعني قبل وقوع الساعة، قال بعثت بين يدي الساعة، يعني قبلها، فأحيانا يأتي بين قبل الشيء وحين يأتي أمامه. قال والبين الفراق، لقد تقطع بينكم، في قراءة ابن عامر لقد تقطع بينكم، يعني جمعكم ووصلكم، فالبين يعني الاجتماع، لأنه من الأضداد، البين من الأضداد، فيدل على الفراق ويدل على الاجتماع، وهذا من سعة وبلاغة اللغة العربية، أن الكلمة ترد بمعنيين متناقضين وبحسب السياق، فمثل التعذيب يكون بمعنى التوقير والاحترام، ويكون معنى التعذيب، لكن وروده القرآن على التوقير، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه، يعني تحترموه تكرموه. أما في السنة جاء التعذير الذي هو ما هو دون الحد، التعذير دون الحد، تعذر الإنسان الذي فعل منكرا ولم يبلغ به الحد، دون حد الزنا، دون حد الخمر، وهكذا، هذا يعذر بحسب تقدير القاضي. قد يصل بعض أهل العلم في ابن تيمية قال أن التعذير قد يصل إلى حد القتل، نعم، ولذلك لجنة دائمة في هذه المملكة العربية السعودية وأعضاء هيئة العلماء جعلوا مروج المخدرات يعذر بالقتل، مروج المخدرات، لأنه مفسد في الأرض وليس هناك حد لهذه الفعلة الشنيعة والجريمة البشعة، لكن جعلوا لأن آثارها السلبية شنيعة فحكموا على من فعل ذلك بالقتل تعزيرا، قد يصل التعزير إلى حد القتل حسب ما يراه القاضي من شناعة الجرم والمجرم. كذلك كذلك قال بينات، قال براهين ودلائل، من المعجزة وغيرها مبينة إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، اسم فاعل ومبينة اسم مفعول، جاءت قراءتان، قرأت مبينة اسم فاعل وقرأت مبينة، فإن جاءت مبينة يعني هي توضح الأمر، الوضوح منها، وأما مبينة فهي موضحة عند الناس ظاهرة، فهذا من معاني المبينة يعني الواضحة. قال يبين من البيان، وله قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. قال يبين من البيان وله معنيان، بين غير متعد ومبين لغيره، فبين ومبين. كذلك بدا في سورة الممتحنة أو الممتحنة، تقول ممتحنة تقول ممتحنة، يصح هذا وهذا، إن قلت ممتحنة أنها يمتحن الله جل وعلا بها العباد، ممتحنة مراد بها من وقعت عليه، فالمراد في قوله تعالى عن إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ يعني ظهر، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، فقوله بدأ يعني إيش؟ ظهر. نقول بدأ يبدو بغير همز، ظهر بدأ، وأبديته أظهرته، أبدأ الشيء يعني إيش؟ أظهره. والبادي أيضا من البداية، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، فالبدء هو البداية في الشيء. ومنه بادون في الأعراب، يعني قد ظهروا في إيش؟ بادون في الأعراب يعني ظهروا إيش؟ أو خرجوا إلى الصحراء، قال تبدى فلان أي رجع إلى البادية وسكن البادية، كما جاء الحديث الصحيح من بدا جفا، من بدا جفا يعني من التبدي وهو سكن البادية. ثم قال بدأ الهمز أو الهمزة من الابتداء، يقال بدأ الخلق وأبدأه، وقد جاء القرآن بالوجهين. بغى له معنيان، من معاني بغى العدوان على الناس، فقاتلوا التي تبغي يعني التي تعتدي، وكذلك من معاني البغي الحسد، قال بغيا بينهم يعني حسدا بينهم. والبغاء بكسر الباء ما هو؟ الزنا، البغاء الزنا في سورة النور، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني لا تكرهون على الزنا. ومنهم امرأة بغي أي زانية، وابتغاء الشيء وبغاه أي طلبه، ابتغى يعني طلب الشيء. شو الآية؟ ها؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا، من يطلب غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم انتقل إلى كلمة بث، وبث فيها من كل دابة، قال بث الحديث وغيره نشره، فأنا أبث الحديث يعني إيش؟ أنشره بين الناس. والمبثوث كالفراش المبثوث، تكون الجبال إيش؟ كالعين المنفوش، تكون إيش؟ الأسورة إيش؟ القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يعني كالفراش المنتشر، فالمبثوث يعني إيش؟ منتشر. ومبثوثة قوله تعالى وزرابي مبثوثة، وهي الطنافس وسائد الجنة مبثوثة، الجنة موضوعة لأهل الجنة حتى يتكئوا عليها. فقول زرابي مبثوثة يعني مفرقة في الجنة. قال والبث الحزن، إنما أشكو بثي، فالبث هو الحزن الشديد. قال يعقوب لبنيه إنما أشكو بثي وحزني الله، فهو الحزن الشديد. ومنه أشكو بثي. ثم انتقل إلى بوأ، بوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. بوأ أنزل الرجل، ومنه بوأكم في الأرض، ولنبوئنهم يعني لنقيمنهم، بوأ صدق يعني مقر أو مسكن صدق أو مكان صدق أو منزلة صدق. وبوار في سورة إبراهيم، ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال البوار الهلاك، دار الهلاك يعني هي النار. ومنه قوما بورا، وكنتم قوما بورا يعني قوما هلكا. ثم انتقل إلى كلمة باء، فقد باء بغضب من الله في سورة الأنفال. قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء. إذا فر من الزحف من غير هذين السبيلين، إنه يلتحق إلى سرية أخرى يقويها أو حيلة عن عدو، وإنما خوفا من العدو، فإذا فعل ذلك قد باء بغضب من الله. فقوله باء بالشيء رجع به، رجع سلاحه، فر من الزحف ورجع عن الغزو، فرجع بغضب من الله عليه لأنه تولى يوم الزحف. وقد يقال بمعنى اعترف، معنى باء بالشيء فقد باء بها أحدهما، باء بالشيء يعني إيش؟ اعترف به. بأس سورة والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. في البأساء الفقر، والضراء المرض، وحين البأس ها الحرب. نعم، سرابيل تقيكم الحرب، وسرابيل تقيكم بأسكم يعني حربكم. في البأساء الفقر، والضراء المرض، وحين البأس الحرب. هنا قال البأساء الفقر والبؤس والعدة والمحنة، كل ها الشدة يعني عند خطأ الشدة ما فيها، يعني تسمى الشدة بأساء، وكذلك تسمى المحنة بأساء. قال والبائس، وأطعم البائس الفقير، أطعم البائس الفقير، فالبائس الفقير الفقير من البؤس، لأن الفقير أصبح في حالة يرثى لها من قلة ذات اليد. والبأس القتال والشجاعة، يعني بأسهم بينهم شديد، يعني قوتهم بينهم شديدة، لكن قلوبهم إيش؟ شتى متفرقة. وكذلك المكروه يطلق عليه البأس، وبأس الله عذابه إن يأتيهم بأسنا وهم وأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فقوله بأسنا يعني عذابنا. وبئس قرئت بئس، قرئت ها بيس، وكذلك عذاب بئيس، عذاب بئيس، وقرئ عذاب بيئس يعني عذاب شديد. وبئس كلمة ذم، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. ثم انتقل إلى كلمة برزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال البرزخ قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني فاصل، برزخ الفاصل بين الماء العذب والماء المالح، وكذلك القبر برزخ بين دار الدنيا ودار الآخرة، من ورائهم برزخ يعني حياة في البرزخ في القبر قبل يوم القيامة. هنا قال البرزخ شيء بين شيئين، والبرزخ ما بين الموت والقيامة، لكن ما ذكر معناه الآخر في الرحمن الفاصل. البرزخ من معانيه الفاصل، الحد الفاصل الذي يفصل بين الشيئين. قل بيني وبينكم برزخ، يعني فاصل. كذلك بديع، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. قال بديع له معنيان، جميل، وين الآية اللي معنى جميل؟ ها سب، بديع السماوات جميل السماوات، لا لا، معنى جميل، معنى جميل بديع جاءت معنى جميل، لكن الثاني قال مبدع أي خالق الشيء، فمبدع يعني أنه خلق الشيء وأبدعه وأحسنه، صبر جميل. لكن أنا نتكلم عن إيش؟ عن بديع، بديع السماوات والأرض، يعني هل يقال أن بديع السماوات يعني محسنها مجملها من الإبداع والحسن؟ قد يكون ذلك على وزن فعيل، نعم على وزن سم يعني تحسينها، نعم، فأبدع الشيء أحسنه أو حسنه، فبديع على وزن فعيل مبالغة في حسن الخلق. ثم قال بسر، ثم عبس وبسر، فجعل معنى بسر عبس. هل يصح هذا؟ المؤلف قال معنى بسر عبس، وقد يأتي في عبس يقول بسر، لو المعنى يختلف. في سورة إيش؟ المدثر، المدثر قال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر. لا، يقول المعنى بسر عبس، غير صحيح، لأنه غاير بينهما، ففي بسر معنى وقدر زائد غير معنى عبس، لأنه عبس من العبوس، وبسر قد يكون عبوس وزيادة، يعني أنه من باب النفور. قال إيش؟ وجوه يومئذ باسرة، باسرة، ففيها معنى زائد على العبوس، فكأن المعنى والله أعلم وجوه كالحة، فأصابها ظلمة وعتمة من هذا الأمر، لأن هذا الرجل الذي فكر وقدر ثم تنتقل تفكيره إلى أن أصابه العبوس من جراء التفكير العميق في معنى كلام الله جل وعلا، ثم بسر، زاد إيش؟ زاد عبوسه وتغير وجهه، فيكون معنى زائد، ولا يقال إن بسر معنى عبس، بل لأن الصحيح أن اللغة العربية ليس فيها ترادف حقيقي من كل وجه، وإنما الترادف نسبي، فكلمة عبس لا تقوم مقام بسر من كل وجوه. أحسنت، أي بس أحسنت، حزنة غير بثة، البثة فيها زيادة الحزن، أحسنت، نعم جميل. بس الآن إذا جاءت في سياق واحد كيف تفسرها؟ لو كانت عبثة لوحدها قد تقول عبثة معناها بسر، أما إذا كانت عبثة وبسر في سياق واحد لا بد أن تقول أن عبس لها معنى يختلف عن معنى بسر، لأن الواو للمغايرة، دل على أن عبسر فيها مغايرة في المعنى عن عبس. فالقول بأن فيها زيادة عبوس واكفهرار وتغير في الوجه ملامحه هذا أنسب. قال: بصير من أبصر، يقال أبصرته وبصرته، والبصائر البراهين جمع بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، ومنه البصر اللي هو النظر. قال: برز، لبرز الذين، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فقوله برز ظهر، ومنه بارزة في الآية، بارزة يوم هم بارزون، غافل قال يوم هم بارزون يعني ظاهرون، فالبروز هو الظهور، برز يعني ظهر. قال: بطش، أخذ بشدة، إن بطش ربك لشديد، يعني إن أخذ ربك لشديد. بخس، وشراه بثمن بخس دراهم معدودة، فالبخس هو النقص، والبعل القرآن له معنيان، البعل له معنيان، الزوج وجمعه بعولة، والبعل أيضا الرب. طيب وين الآية؟ الله لا يهينك، الله يجزاك مشكور، شكر الله لك، كرمك الله بطاعته، الله لا يهينك، شكرا جزيلا. إذن البعل له معنيان، يراد به الزوج والرب، أين الموضعان؟ الله منكم عين، ترى كل اللي راح أنا أجيبه، فأنتم لو تجيبون الآيات، ها الزوج والبعل في القرآن يأتي بمعنى الزوج ويأتي بمعنى الرب، أحسنت. وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني أزواجهن، هذا الزوج. طيب والرب، هذا الزوج، وامرأة خابت بعلها يعني زوجها، ماشي. نبغى الآن البعل بمعنى الرب، موضع واحد في الصافات. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه أتتقون أتدعون بعلا يعني ربا وتذرون أحسن الخالقين، فاتخذوا صنما عبدوا من دون الله، فقال أتدعون بعلا يعني دعوا غير الله جل وعلا. فالبعل يطلق على الزوج ويطلق على الرب، والمراد بالرب غير الله، إذا قيل الرب ليس على الله انتبه، وإنما الرب غير الله، الرب الذي يتخذ من دون الله، ولو أن المؤلف قيده لكان أحسن. لهذا قال: وقيل اسم صنم، ومنه أتدعون بعلا، فالبعل يعني الزوج ويراد به الرب. بسم الله. إما تقول الرب غير الله أو تقول الصنم، يعني تقول الرب هكذا، ما يقال إن معنى إن البعل من أسماء الرب أو صفاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه لا يطلق على الله، ما جاء به كتاب السنة. وإن كان المراد بالبعل يعني القائم على الشيء، يعني أصل البعل في اللغة البعل الشيء القائم عليه، فالله قائم على عباده مربيهم جل وعلا، لكن الأسماء توقيفية، فلا يطلق على الله اسم البعل لأنه لم يرد ذلك في كتاب ولا السنة، واضح؟ لكن من باب الإخبار قد يقال، إذا من باب الإخبار، لكن لا يوصف الله تعالى بذلك ولا يسمى به لأنه لم يرد في كتاب ولا في سنة. قال: بهجة، وفي سورة النمل: حدائق ذات بهجة، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها أو به فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، يعني ذات حسن وجمال. فالبهجة الجمال. بهيج في سورة الحج قال: فأنبتنا من كل زوج بهيج، من كل زوج حسن جميل. ومبلسون، فإذا هم مبلسون قال جمع مبلس وهو البائس، وقيل الساكت الذي انقطعت حجته في سورة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يعني منقطعون أو ساكتون. هنا قال وقيل الحزين النادم، من يبلس ومنه اشتق إبليس، إبليس أبلس يعني إيش؟ حزن وانقطع أمره وطرد من رحمة الله جل وعلا. قال أيضا الباء بهت، فبهت الذي كفر يعني انقطعت حجته، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر يعني انقطعت حجته، يعني معنى الدارج إيش؟ ألقمه حجرا، أو عبارة الشباب يقولون الشباب أطار جبهته، يعني ألقمه حجرا، فهذه كلمة يعني تقطع الحجة، فسقى خرج. نعم. كذلك تبارك من البركة، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك من البركة، وهي الكثرة والنماء، ومنه البركة، بركة الماء سميت بركة ليش؟ لكثرة مائها. فتبارك يعني تعاظم وكثرت بركته على عباده. وقيل تقدس، وبالمناسبة لا يجوز إطلاق تبارك على غير الله، بعض الناس جاء ضيف تو ما تبارك البيت، لا يجوز، تبارك لله، تبارك تعاظم تقدس، فلا تطلق على غير الله، تقول تبارك البيت بك، ما يجوز هذا. حتى هذا بركة أمر خفي لا أعلم إلا الله، أي جعل المبارك الله، الله جعله مباركا في شخصه كثير البركة، لكن أنت رجل مبارك ماشي، أو البركة ترجى منك بدعوتك بدعائك بزيارتك، لكن ليست بركة حسية. البركة الحسية إنما تؤخذ من رسول الله، من شخصه حياته صلى الله عليه وسلم فقط. البركة تعاظم تبارك كثير يا شيخ، لكن هنا نأتي على المشي، هذه تبارك، هذه من لا حلت ماشي، حلت البركة ماشي، لكن عبارة تبارك هذه مشكلة، لأن تبارك هذا خاص بالله، تبارك الذي بيده الملك، والعلماء نص على ذلك، منعوا من إطلاق لفظ تبارك على غير الله جل وعلا. قال بلى، هذه جواب، وبلى تأتي باستفهام تقريري، أقول ألستم مؤمنون؟ جواب إيش؟ لو قلتم نعم، إيه لو قلتم نعم صار نفيا، قلت ألستم مؤمنين وأجاب أحدكم بنعم فإنه ينفي عن نفسه الإيمان، وهذا عند الناس كثير، يجيب بنعم وهذا خطأ، إذا سئلت ألست كذا قل بلى، ألستم كذا يعني بلى، هنا جواب يقتضي إثبات الشيء، بلى في كثير من المواضع، أليس الله أي بلى قادرين على المسؤول بيانه، يعني لا أليس الله بأحكم الحاكمين، تقول إيش بلى وغيرها. وكذلك الحين موسى لا في جواب الآن يكون معها بلى في سورة البقرة، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، لا قل بل قل بل قل بل ملة إبراهيم سب، أحسنت، قبلها آية وقالوا لن ندخل الجنة إلا لن ندخل إيش النار لا لا وش هي نسيان ها أحسنت نعم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ألست بربكم قالوا بلى ما قالوا نعم قالوا بلى شهدنا إلى آخر الآية أحسنت جزاك الله خير ثم قال بل غير بلى تأتي معنى الإضراب عما قبلها يعني تنفي الجواب الأول تثبت غيره في أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون لأم لكن إيش بل تأتيهم بغتة في قبلها إيش سورة الأنبياء ويقول مثل هذا الوعد إنكم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم يعني ليس الأمر كذلك بل أمر أعظم من ذلك تأتيهم الساعة والقيامة بغتة فبل تأتي بنفي الكلام السابق وإثبات كلام جديد إضراب تم الإضراب أضرب عن الشيء ثم أتى بجواب مختلف عنه قال الباء للإلصاق مثل قوله بسم الله مجريها فالباء هنا للإلصاق والصحيح أن الباء للاستعانة في بسم الله ما هي للإلصاق وإنما تأتي للاستعانة يعني مجريها قراءة إمالة قراءة حفص عاصم مجريها ومجراها شعبة شعبة قراءة وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها لجريها كلها صحيحة يعني قرأتها مجريها أو قرأتها مجراها المعنى واحد مثل ما تقول الآن الناس يقولون موسى يقولون موسى ها موسى عيسى هذه لغة إمالة عيسى موسى بوحى هذه إمالة وهذه لغة من لغة العرب فسم ايه القراءات حمزه والكسائي حمزه والكسائي يقرآن بإمالة الكبرى وورش بالتقليل موسى موسى فعندك موسى إمالة كبرى وعندك موسى تقليل موسى فتح الضحى فتح الضحى إمالة كبرى الضحى تقليل بين الإمالة الكبرى وبين الفتح مجريها إمالة كبرى ليس لحفص القرآن إمالة كبرى إلا موضع واحد موضع سورة هود مجريها ما يقرأها يا بعض الناس يقول مجريها لا مو بالياء وإنما تقارب الياء وقال اركبوا فيها بس بسم الله مجريها مجريها بدون إيش أن تكون ياء منقلبة ثم قال ولنقل الفعل في التعدي يعني الباء تكون للتعدي كذلك وللقسم بالله بالباء القسم وللتعليل كذلك للمصاحبة وللاستعانة تكون ظرفية كذلك الباء تكون ظرفية وكلها لها موضع تكون زائدة والكلام في كونها زائدة مشكل يعني هل يقال القرآن فيه كلمة زائدة وإن كان مرادهم زائدة يعني في الإعراب إذا قالوا الباء زائدة ليس قصدهم ليس لها معنى لا وإن مرادهم ليس لها إعراب وإلا فهي مقصودة فذكر الكاف من قوله تعالى ليس كمثله شيء الكاف زائدة لكن لها معنى كذلك الباء تأتي في بعض المواضع يقال زائدة لكن لها معنى ومجيء الباء له دلالة على معنى زائد لأن القاعدة عند أهل اللغة الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. فالأصل أن كل حرف يأتي في القرآن مقصود وله دلالته وليس زائدا بمعنى أنه لا معنى له. هذا ما تيسر ذكره، وأستأذنكم عندي درس في مسجد آخر بعد أذان العشاء. أسأل الله تعالى ينفعني وإياكم بما نقول. اسمع، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.